بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يا ربي أصفك بأي لسان؟ فلو ذكرتك بكل لسان ما وفيت حقك، ولو عبدتك بكل جنان ما أديت حقك، ولو عبدتك بكل أركان ما أديت حقك سبحانه وتعالى وجل جلاله. أحبتي في الله، حلقة جديدة من حلقات اللؤلؤ والمرجان. الحقيقة يعني اللؤلؤ والمرجان كما نعلم عن صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الله العلى وأفعاله الكريمة. الحقيقة هذه حلقة مستثناة من البرنامج، وحلقات هذا البرنامج كما نعلم عن إعجاز الله في خلقه وإبداعه في كونه سبحانه وتعالى. اليوم يعني نستسمح حضراتكم إن احنا نتكلم عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى خاصة بأعمال صالحة، بل هي خاصة بكل الأعمال الصالحة. طب ليه؟ لأن احنا انتهينا من عبادة وهي صوم رمضان وقيامه والقرآن، وفي شوال 6 من شوال، وبعدين ذي القعدة بيبدأ الاستعداد للحج، وبعدين في ذي الحجة الحج، وهكذا أعمال خلف أعمال. نحن أمة عابدة، نحن أمة عابدة. يعني ايه أمة عابدة؟ نعبد الله عز وجل في فرحنا، ونعبد الله عز وجل في حزننا، ونعبد الله عز وجل في منشطنا ومكرهنا، ونعبد الله عز وجل في غنانا وفقرنا، ونعبد الله عز وجل في صحتنا ومرضنا، ونعبد الله عز وجل في شبيبتنا وفي شيبنا. تاني، نعبد الله عز وجل في فقرنا وغنانا، ونعبد الله عز وجل في منشطنا ومكرهنا، وفي العسر واليسر، وفي كل ألوان الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أحبتي في الله، كما نرى الأعمال الصالحة لا تفارقنا ليلا ولا نهارا، ولا في أول العمر ولا في آخره. الأعمال الصالحة معنا حيث كنا. عندنا صلوات 5 في اليوم، وعندنا زكاة كل عام، وعندنا حج في العمر مرة ومن زاد فهو خير له، وعندنا صيام رمضان شهر كل سنة، وعندنا جمعة كل أسبوع. يعني كل ألوان الطاعات وفي كل الأشكال موجودة، طاعات يومية وطاعات أسبوعية وطاعات شهرية وطاعات سنوية، وفي طاعات بيتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في أول النهار، وفي طاعات في آخره، وفي طاعات آخر الليل. شفتوا؟ عبادة في كل الأوقات، لا يخلو وقت إلا ومسلم يدعو الله ويعبده سبحانه وتعالى. طيب إيه أهم شيء بنرجوه من وراء العبادة؟ الأول يا إخواني، إحنا لازم يبقى عندنا تأصيل مهم جدا عشان نعرف أهمية هذه الحلقة، أهمية هذا الموضوع اللي بنتكلم عنه الليلة دي. أهمية الموضوع ده إيه اللي بتتمناه وبترجوه من وراء كل الأعمال الصالحة اللي بتعملها؟ أكتر حاجة بتتمناها أو بيتمناها الصالحون ويرجوها النبيون والمرسلون، وأكتر شيء تقر به أعين المتقين، هو أن يقبلك الله، أن ربنا يقبلك. معنى أن ربنا يقبلك ده أنت يعني حاجة عظيمة جدا. معنى أن ربنا يقبلك أنك أنت متفوق على الخلق، قدرت تصل إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لو ربنا قبلك، لو قبلك الله سبحانه وتعالى، ده معناه أنك طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ربنا سبحانه وتعالى طيب، وما يقبلش إلا الطيبات. والموضوع ده لينا معاه وقفة طويلة علشان الحج وعلشان النفقة من الطيبات. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لو قبلك الله سبحانه وتعالى ده معناه إن عبادتك صحيحة، عقيدتك سليمة، وعملك صالح، يعني قلبك طيب وعملك صالح. قبل ما ندخل في المسألة ده هي بالتفصيل، احنا كنا نوهنا عليها في مرة سابقة، لكن قبل ما ندخل في الموضوع ده بالتفصيل تعالوا نعرف مع بعض ازاي الصالحون والانبياء والمرسلون كان كل مناهم، كان كل امانيهم ان هم يقبلوا عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ اول اصل هنتكلم فيه انه لا يراد شيء لذاته، انما يراد الله لذاته. يعني ايه الكلام ده؟ نعيد من الاول هذه القاعده وهذا الاصل. لا يراد شيء لذاته. يعني ايه لا يراد شيء لذاته؟ يعني هل احنا بنصلي؟ الحمد لله. بنصوم؟ الحمد لله. بنزكي؟ طيب هل احنا بنصلي للصلاه؟ هل احنا بنصلي عشان الصلاه؟ بنزكي عشان الزكاه؟ يعني احنا بمعنى اخر، هل كل امنيتنا ان احنا نصلي وخلاص، نزكي وخلاص، نصوم وخلاص، ونحج وانتهينا وخلاص على كده الموضوع؟ لا. طب السؤال بطريقه اخرى، هل احنا بنصلي للصلاه؟ هل الصلاه مراده لذاتها؟ هل احنا بنزكي للزكاه؟ بنعبد الزكاه يعني؟ بنعبد الصلاه؟ بنعبد الحج؟ لا. طب احنا امال احنا بنعمل ده كله ليه؟ هل الصلاه غايه؟ الزكاه غايه؟ هل رمضان غايه؟ هل الحج غايه؟ لا. امال ايه؟ وسيله. وسيله يعني انت عايزه لغيره، محتاجه عشان حاجه وراه. ايه الحاجه اللي وراها؟ ان يقبلك الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يقبلك. يعني انت لو صليت وانتهينا خلاص؟ لا لا. ليه؟ لان المؤمن بيصلي والمنافق يصلي، المؤمن يحج والمنافق كذلك بيحج، وهكذا. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان الله قبل المؤمن بايمانه ورفع عمله، والمنافق رده الله سبحانه وتعالى واحبط عمله. يعني ممكن الاثنين يصلوا وصلاة ده ارتفعت وارتقت وقبلت، وصلاة الاخر احبطت ورفضت وردت. سبحان الله. والاثنين بيصلوا وفي جماعة واحدة وفي صف واحد. نعم. ليه؟ لان الله قبل هذا ولم يقبل هذا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في الصلاة مش انهم بيصلوا خلاص، لا، قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الى اخر الاوصاف. ده معناه ان الله سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين ما وصفهمش بانهم بيصلوا وانتهينا، لا، في شروط، في مواصفات لصلاة المؤمن، خشوع وخضوع ومحافظة على الوقت. اما المنافق حتى ولو صلى مع المؤمن في صف واحد وجماعة واحدة، لكن له مواصفات هي دي التي جعلت عمله لا يقبل، جعلت عمله يحبط. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طب وإذا زكى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا دعى إلى الجهاد كأنما يساق إلى الموت. يبقى حتى ولو عمل العبادة ولكنه مردود وعمله مرفوض. ليه؟ لما في قلبه من زيغ، ولما في عمله من مخالفات. لذلك حلقتنا الليلة دي ربنا تقبل منا، عايزين نعرف ازاي ربنا يتقبل منا، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا ام ريام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن اسلم على الله يحمي قناة رحمة وحامين عليها وترحمهم في الاسلام ومسجد تحرير الاقصى. انا مريم من العراق، ندعوني احنا من دعوكم الرحمة ليترحم بها الامة. محمد حسان وقايلين عليها جاء عزتك وجلالك، ندعونا يا خي، دعونا يا قناة رحمة، الله يخليهم من الامة ان شاء الله. انا من العراق يا خي، والله امسح عليكم الليل والنهار، والله الله ينصر امة محمد صلى الله عليه وسلم. القدس ان شاء الله انا موت بها فدوى للقدس. ناس الله الله سبحانه وتعالى أهل العراق أن يفرج الله كربكم ويزيل همكم ويجعل العراق سخاء رخاء وكل بلاد المسلمين وقلبنا معاكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر القدس من اليهود الغاصبين المعتدين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا يسرى. الحمد لله. ازيك يا منصور؟ الحمد لله. ازيك يا يسرى؟ الحمد لله. هو حضرتك مش حضرتك والله البرنامج اللي كنت بتجيبها برنامج في رمضان كانت جميلة جدا والله، بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا يسرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخي الفاضل، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك ويبارك في أولادك وزوجك وأهلك يا رب العالمين. آمين. ويبارك لكل جميع قناة الرحمة يا رب العالمين فيها، اللهم آمين. آمين. وتقبل منكم كل الأعمال الصالحة يا رب العالمين. آمين. الحلقة النهاردة جميلة يا شيخ، فممكن أقول حاجة كده مرتبطة بالحلقة؟ تفضل. أنا ليا أختي في الله يعني كانت راحت إحدى المؤسسات يعني بتعمل ورق، فشافت داعية يعني محبوب هو وزوجته، فراحت عشان تقول له جزاك الله خيرا او تسلم على زوجته يعني، فما قدرتش يعني، كانت لابسه الحجاب بس الحجاب اللي هو بيسموه موضه الايام دي، فكسفت نفسها قوي، قالت هو عمال يدعي ويعمل هيشوفني كده معقوله، فهي قعدت تبكي بقى، قالت ازاي انا دلوقتي سبحان الله العظيم ان انا اعمل حساب شخص انسان واستحي منه وما استحيش من الله سبحانه وتعالى، فانا دلوقتي من النهارده خلاص انا مش هعمل كده، هو حسن الحجاب بتاعي وهلبس الحاجات الواسعه، فهي حتى هو بتحكي لي انا بكيت معاها، فسبحان الله يعني الانسان لازم يكون العمل نفسه خالص لوجه الله مش لحد تاني، فيعني اذا كنا احنا بنستحي من بشر مثلنا فالاولى ان احنا نستحي من الله سبحانه وتعالى ونعمل كل امورنا لله وحب لله، والله العظيم لو تذوقوا حب الله سبحانه وتعالى لا يمكن يعملوا اي حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. ومش هطول على حضرتك عشان ادي فرصه لاخوانك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم الكابتن محمد، جزاكم الله خيرا على المداخله الطيبه ويعني استفدنا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ام السلام. ام نورهان. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. لو سمحت بالله عليك تدعي لبنت اختي بقى لها 20 يوم في العنايه المركزه، بالله عليك تدعي لها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها ويعافيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها ويسر امرها ويشرح صدرها وان يبدلها دما خيرا من دمها ولحما خيرا من لحمها يا رب، بالله عليك تدعي لها وتخلي شيخ احمد حسن يدعي لها. حاضر ان شاء الله. السلام عليكم اسلام. اخونا اسلام من ليبيا. السلام عليكم. سلام لك يا شيخ. اهلا وسهلا. انا احبك في الله. احبك الله. انا اسلام يا شيخ، لو سمحت عايز اتفضل اقول لك سؤال. تفضل. انا فاتح دكان في ليبيا وطبعا ببيع فيه سجاير، فعايز اعرف ان كان البيع ده فيه حلال ولا حرام. بتبيع سجاير؟ ايوه في الدكان ده. السجاير حرام والتدخين يعني حرام. البيع فيها حرام؟ طبعا طبعا، ان الله اذا حرم شيئا حرم بيعه وشراءه وهديته، والتدخين حرام لضرره بالصحه. على فكره احنا معانا مجموعه حلقات في اللؤلؤ ومرجان في خلق الله في الانسان، وازاي ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان بجسمه صالح، ده في البدايه، وبعدين هناخد الحلقات اللي بتتكلم عن افساد الانسان لجسمه وازاي ان المعاصي بتاثر في هذا الجسد، وهناخد من ضمنها حلقه كامله عن التدخين واثره في جسم الانسان، وانتظروا ستروا شيئا عجيبا، ازاي التدخين بيؤثر في السنان، ازاي بيؤثر في الرئتين. هنشوف رئه لما صاحبها توفي كان مدخن، اخذها الاطباء شرحوها، هتشوفوا معايا باذن الله تعالى في الحلقات دي هذه الرئه كيف كانت متفحمه. هتشوفوا يا ما ناس حصل لهم اضرار، ويا ما ناس حصل لهم سرطانات، ويا ما اجهاض، ويا ما كذا، هنجيبها لكم حتى بالصوت وبالصوره علشان اللي شاكك يقتنع. ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا يا ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ انا عندي مشكله ان انا يعني حته القبول دي صعب عندي، يعني ما يعني انا كل ما اروح مكان ما حد حدش قابلني يعني مش ما حدش قابلني يتكلموا معايا وكل حاجه وتمام تمام ومثلا اتفق على شغلانه سبحان الله يعني يقول لي خلاص مثلا بعد ما احط السعر واحطه يقول لي خلاص ان شاء الله يلا ليك وكده بعد كده افوجئ ان انا مش مقبول يعني مش مرغوب خالص وانا الحمد لله يعني الحمد لله بصلي زي الناس وصيام وزكاة وحج وكل الامر دي ربنا الواحد بيعمله فراح مش عارف يعمل ايه يعني ان شاء الله باذن الله يعني برضو هنتكلم عن المساله دي سريعا كده قبل ما نسيبها اهم حاجه انك تقبل عند الله اما الرزق ده بيد الله اذا شاء الله اعطاك وان شاء منعك سبحانه وتعالى ونسال الله سبحانه وتعالى ان يقبلنا واياكم ويجعلنا واياكم من المقبولين في السماء وفي الارض معنا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله اهلا وسهلا اخ عاشور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أمين أهلا وسهلا يا مرحبا يا شيرين أحبك في الله والله أحبك الله والله العظيم الله يسلمك ندعي لقناة الرحمة دائما بالبركة والشيخ محمد حسين وجميع العاملين على قناة الرحمة والله الله يكرمك عندي سؤال صغير بس معلش يا عم الشيخ تفضل تفضل طبعا في واحد بده ياخد قرض من البنك بده يستدين منه مبلغ من القرض اللي هو ياخده ده هل حرام علي انا وانا عارف ان المبلغ ده من البنك يعني وحرام طبعا هل حرام ان انا اخد منه المبلغ طبعا لان هو هيدفع على المال اللي انت هتاخده ده ربا اساسا انا هاخده منه هو كشخص وهرد له المبلغ اللي هو زي ما هو لكن المبلغ يعني ده هو مدفوع عليه ربا اصلا بس انا محتاجه يعني بس انا مش واخده باسمي او واخده مني يعني يعني هو واخد القرض باسمه هو وانا اديله هو يعني زي دين مني له والله ربنا يفرج كربنا واياكم لكن انا بقول لك رايي هو المعامله في نفسها انك تاخد من واحد مال وترجعه له زي ما هو ده حلال لكن المشكله ان المال ده هو اساسا جاي من حرام المال ده هو اساسا جاي من حرام فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوقينا واياكم يعني اقل ما يقال فيها انها شبهه فابعد عنها احسن معنا صلاة اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اهلا أيوة. اخ احمد ايوه احمد عطية معك اهلا وسهلا يا استاذ احمد ازي صحتك يا شيخ الحمد لله انا في قرض وشدة ما يعلم بها ربنا بقالي شهور طعمت تجارة بالربا وكانت وبال عليا جيت اخرج من اللي انا فيه عشان اسد للناس دي هنا معايا يا شيخ نعم جيت اعرض الشقه اللي انا مكتوبه باسمي انا والزوجه فاهلها رفضوا ان هي تتباع عشان اسدد الدين فكنت في مشاكل معاهم ادى الامر على ان ادوني جزء من نصيبي وانفصلنا بعدت عن العيال الامر ما اتحلش بقى في قضايا ومشاكل بدعي ربنا مش عارف هل في حاجه غلط ولا مش عارف ايه بالظبط اللي بيحصل في محنه ليا شهور ومش عارف اخرج منها ممكن مستقبلي يضيع بسببها اسال الله سبحانه وتعالى يفرج كربك ويزيل همك ويعني سبحان الله قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وعليك ويغفر لنا ولك وابدا بالتوبه لان الربا النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله الربا واكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربك ويزيل همك ولكن أسرع بالتوبة بالدعاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعافينا ويعافي المسلمين من أكل الحرام يا رب معنا السؤال الآخر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أستاذ محمد إزاي حضرتك الحمد لله إزاي حضرتك فضلت شيخ نعم إزاي حضرتك فضلت شيخ الحمد لله والله وجه حضرتك وجه القمر كده والله يا سيدي ربنا يكرمك وبس ابلغ ان حضرتك توصل سلامي للشيخ محمد حسين وكده يوصل ان شاء الله باذن الله حاضر الله يسلمك ويسلمك وبعد اذن حضرتك كنت عايز اقول لحضرتك بس يعني الموضوع اللي هو المنقبات والكلام ده يعني مش عارفين الموضوع ده يعني محاسس فينا وكده مش عارفين نعمل ايه في الموضوع ده والله كل المشايخ الافاضل اتكلموا وعرضوا الاراء وقالوا الاحكام ووضحوا الصوره بما لا يدع مجال للشك بأن النقاب ده من دين الله عز وجل منهم من قال أنه واجب يعني فرض ومنهم من قال أنه مستحب وأن هذا في دين الله وكانت نساء النبي منتقبات فالخلاف هل هو فرض ولا مستحب علماء كثير قالوا فرض والبعض منهم قال مستحب ولكن وجوده لا ينكره احد. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي الجميع يا رب. ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا يا استاذ محمد. والله انا بس يعني ليا رجاء خاص بس يعني يا ريت كل العلماء الافاضل يجتمعوا على كلمه واحده وبلاش النقاش الحاد بينهم وبين بعض واختلافهم في اراء من الدين، فدوت شيء مزعلني جدا واخد بالك ومشتت الشباب الصغير. ربنا يجمع كلمة الأمة، وربنا سبحانه وتعالى يا رب يحفظهم ويبارك فيهم. العلماء كلهم بيجتهد رأيه وكله بيتمنى أنه يصيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العالم أو القاضي إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. والخلاف ده أمر لابد منه لاختلاف الفهم واختلاف مشارب العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوحد الأمة على كلمة سواء يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. صلى آخر. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يجزيك خير ان شاء الله وبارك الله فيك وجميع العاملين في قناه الرحمه ان شاء الله وعلى رسول الشيخ محمد حسان ان شاء الله. اهلا اخ عبد الله، الله يكرمك. الله يجزيك خير ان شاء الله. جزاك الله خير. بعد اذنك يا شيخ عايز اعرف صلاه الاستخاره ايه الاسباب، يعني عايز اعرف يعني بعد ما اصليها ايه اللي يحصل، يعني مش عارف مش فاهم الحاجات دي بصراحه. ايه اللي يحصل من جهه ايه؟ يعني مثلا استخير في امر من امور الدنيا مثلا على اساس ايه اللي اشوفه عشان اشوف الامر ده مقبول عند الله او لا او في تيسير، يعني ازاي ايه اللي مش فاهم يعني بالظبط. عايز تعرف ازاي تعرف ايه الحق من الباطل بعد الاستخاره. ايوه. جزاك الله الف خير يا شيخ. افضل طريقه تعرف فيها الموضوع اللي انت استخرت فيه طيب ولا مش طيب. طبعا. أيوة. اول حاجه اليسر، اول حاجه. أيوة. يعني لما الواحد بيستخير ويحس بيسر للأمر ده يعرف أنه بإذن الله تعالى طيب، لأن من علامات الخير اليسر. يعني مثلا من علامات الزوجة الصالحة أن يكون زواجها يسير. قال النبي عليه السلام من من من من يمن المرأة يسر زواجها، من يمن المرأة يسر زواجها، زواجها يبقى يسير يعني تكلفته قليلة وتكون يكون زواجها بسيط ما يكونش معقد وكله مشاكل وهكذا. فأول حاجة اليسر، ثاني حاجة الرضا، ثالث حاجة الطاعة. يعني انت بتاخد حاجه بطاعه وربنا سبحانه وتعالى بييسر لك فيها تعرف ان فيها خير، لقوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اي للطاعه والخير. ها. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا يا اخت براء. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اريد سؤال يا شيخ. انا اليوم انقطعت عن الدراسه لعدة أسباب كالاختلاط والفتن، لأن الوضع في تونس لا يسمح يعني وأمي غضبت. نعم. للأسف الاتصال انقطع يا أخت براء، احنا متأسفين، يريد تعود الاتصال بنا مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نرجع بقى لموضوعنا. يعني نرتاح من الاتصالات شويه الا ان يكون في اتصال مهم باذن الله تعالى. فإخواني اهم شيء في العمل الصالح هو القبول، ان ربنا يقبلك. لان الناس بتعمل كلها طاعات، مين المقبول؟ كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يقولون من المقبول فنهنيه ومن المردود فنعزيه. وكان ابن عمر، شوف كان بيهتم بالقبول ازاي، يقول لو اني اعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت أن يأتيني الموت الآن. يتمنى أن يموت الآن سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. فإخواني أحبائي القبول، أنت أي طاعة بتعملها من وراها إيه؟ ثناء الناس، مدح الناس، حب الناس، والله ما ينفعك، والله لا ينفع. الشهرة والمجد والفلوس، والله ما هتنفع. الطاعة دي لم تشرع إلا لله، فاجعلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كن لله طائعا، كن لله عابدا، كن لله شاكرا. سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى يحب من لجأ إليه، فمن لجأ إليه آواه، ومن توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن تاب إليه قبله وعافاه. أحبتي في الله، تعالوا معنا سريعا نشوف موضوع القبول ده. أما القبول ومنزلته عند الصالحين فعندك إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما الطوف حول الكعبة، تذكر إن هذه الكعبة أثناء بنائها كان اللي بناها بيسأل الله القبول سبحانه وتعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طيب أول طاعة، أول قربان قدم وقرب من ابن آدم عليه السلام، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في قربانين اجتمع. طيب كان كل واحد فيهم بيقدم القربان، كل واحد فيهم عمل اللي بيتصور ان هو يعني سيقبل، ولكن في النهاية ربنا قبل من واحد ولم يقبل من الآخر. قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. يبقى القضية مش قضية عمل، القضية قضية قبول. لذلك لازم تتحرى القبول، مش تتحرى انك تعمل عمل وخلاص. بعض الناس يقول ايه انا بقضي فرض ربنا، لا، انت لازم تحرص على قبول الله لك، ولازم تحرص على رضا الله عنك. ليه؟ لانك لما بتبقى حريص على رضا الله ربنا بيرضى عنك وبيرحمك وبينزل رضا لك في الارض، وحتى اذا مت بتموت والله سبحانه وتعالى راض عنك. قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف دي من اسباب القبول، لا يزال العبد يتحرى يلتمس يرضي الله حتى يقول الله عز وجل إن عبدي فلان يلتمس أن يرضيني ألا إن رحمتي على فلان، فيقول جبريل في السماء ألا إن رحمة الله على فلان، ثم يقولها أهل السماء ثم تهبط له في الأرض. يعني أنت حرصك على رضا الله وعلى قبول الله لك بينزل لك رحمة ربنا إلى مكانك في الأرض، ترحم وأنت في الأرض. أحبتي في الله سبحانه وتعالى، أم مريم عليهما السلام، أم مريم كانت امرأة صالحة تقية، وكانت تعلم كيف تعبد الله عز وجل، ولكن العبادة لم تكن هي أساسا المسألة كلها، وإنما كانت كل ما كانت ترجوه أن يقبلها الله، إن ربنا يقبلها. شوف تقدم أفضل ما عندها ثم ترجو الله القبول. تعالوا كده نرى ماذا فعلت أم مريم عندما نظرت ابنها الذي في بطنها وهي لم تكن تعلم أنها فتاة. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. أهم حاجة أنك تقبل يا رب، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها تصورت إن الولد أفضل من البنت، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شفتوا عملت إيه؟ عملت كم شيء بعد ما ولدت الفتاة؟ قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أي عابدة الله. كلمة مريم يعني العابدة، يعني الخادمة لربها. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. مش بنجيب الشياطين لولادنا في البيت، ما بنعلمهمش الفساد، ما بنعلمهمش الموسيقى، ما بنعلمهمش الحرام، النظر للصور الحرام، الأفلام الحرام، وبعدين نسأل عن كيفية تربية الأولاد. لا، قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بعد كل ده قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. بعد ما استفرغت وسعها قبلها الله سبحانه وتعالى. لذلك اتق الله فيما تستطيع يعطيك الله ما لا تستطيع، اتق الله فيما بين يديك في اللي انت تقدر عليه يعطيك الله ما لا تقدر عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. افعل ما بوسعك يؤتيك الله ما ليس لك به وسع سبحان الله العظيم. طيب تعالوا ناخد بعض أسباب القبول، إزاي ربنا يقبلنا سبحانه وتعالى، وإزاي ربنا بيقبل الطاعة. ابتداء احنا اتفقنا إن الطاعة قد يفعلها الناس جميعا ولا يقبل إلا بعضهم. الدليل قربان ابني آدم لما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر، ليه؟ كان على أي أساس؟ كان على أساس التقوى، وده أول سبب يجعلك مقبولا عند الله. أول سبب يجعلك مقبولا عند الله أن تصلي اتقاء الله. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يبقى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يبقى عايز ربنا سبحانه وتعالى يقبل صلاتك اتق الله في صلاتك، عايز ربنا سبحانه وتعالى يقبل صيامك اتق الله في صيامك، عايز ربنا سبحانه وتعالى يقبل حجك اتق الله في حجك. يعني ازاي اتق الله في صلاتي؟ اصليها على وقتها وبطريقتها وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم واخاف ان ترد علي. تتقي الله عز وجل في مالك حتى يقبله الله سبحانه وتعالى، ما تكسبش من حرام ودي لي معاه وقفه بعد قليل. تتقي الله في صيامك، تغض بصرك، تكف أداك، تحفظ لسانك، تتقي الله في حجك. ها؟ فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ودي نصيحة بنصح بها إخواني الحجيج، إن اللي ما بيتقيش الله في حجه بيبقى شاعر وهو هناك إن حجه لم يقبل، بيبقى ضائق صدر، بيبقى حزين، بيبقى متألم، بيبقى دايما بيتعارك مع الناس، دايما مش راضي، دايما يختلف مع المشرفين، بيبقى حاسس انه مردود، بيبقى مش حاسس بالرضا والعياذ بالله تعالى. يبقى اول سبب يخليك مقبول عند الله سبحانه وتعالى ان تكون تقيا. طب الدليل، الدليل ابن ادم لما قرب قربانا، واحد فيهم اتقى الله. هابيل كان عنده اغنام وقابيل كان عنده ارض زراعيه، فقابيل قابيل اللي عنده ارض زراعيه اللي هو الشرير كان كلما راى ثمره يلاقي مثلا موزه كده جميله ولا حاجه، انا احق الناس دي بتاعتي، ده ملكي، وياكل تفاحه جميله ياكل. امال ربنا يطلع له ايه؟ يطلع له الوسط اللي لسه ما استوتش، اللي ممكن تكون فيها شيء فاسد، فجمع فاكهه من هذا النوع الرديء ووضعها فوق الجبل. اما هابيل الطيب التقي كلما راى شيئا جميلا قال هذا لله، يلاقي كده خروف ثمين وصوفه جميل ها وابيض ومنتفش يقول ده لله، يلاقي كل أنظف وأفضل وأحلى شيء كان بيقدمه لله ووضع هذا قربانه. أنت بالله عليك لو اتنين جايبين لك هدية تقبل من مين فيهم؟ تقبل من المحسن وتقبل من التقي. فتقبل من هابيل طبعا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر. قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، ربنا بيتقبل من المتقين. طب ده السبب الأول. طب السبب الثاني، السبب الثاني أن تكون مخلصا، تعمل الطاعة لله وحده، تطعم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة، بتعمل معروف في حد، بتصلي بتصوم، قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. طيب بتحسن للناس، بتزور قرايبك، بتحسن بتصل رحمك، يبقى لله. قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. خليك مخلص وخليك موحد لله سبحانه وتعالى. ها وتذكر ان اول من تسعر عليهم النار ثلاثه، الثلاثه دول صالحين بس يدخلوا النار، واحد فيهم قارئ للقران والثاني مات شهيدا والثالث كان منفقا، ولكن كل واحد فيهم كان بيعمل كده ليه؟ كان بيعمل عشان الناس فلم يقبل. اما القارئ كان بيقرا القران عشان الناس تقول قارئ، واما المنفق عشان الناس تقول ده كريم، واما اللي كان بيقاتل كان عشان الناس تقول ده شجاع. فلما مات هو خد اجره في الدنيا، خد الثناء والمدح، ولكن عند الله رفض خلاص. لذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، شوف، قال يا رسول الله إني أريد الجهاد، أبغي الأجر والذكر معا، أنا عايز أجاهد وعايز ربنا يديني أجر في الجنة وعايز الناس تمدحني وتقول علي ده أنا شجاع، ها مالي إيه الأجر اللي ليا؟ قال ليس لك شيء. قال يا رسول الله أريد الجهاد، أبغي الأجر من عند الله والذكر من عند الناس، يعني الثناء والمدح، فما لي؟ قال ليس لك شيء. قال يا رسول الله، عدا ثالث، قال يا رسول الله أرجو الجهاد، أبغي الأجر والذكر معا، فما لي؟ قال ليس لك شيء، إن الله لا يقبل عملا إلا إن كان خالصا وبتغي به وجهه. تصلي لله، تصوم لله، تحج لله، كله لله سبحانه وتعالى كما أن الله خلقك ولم يكن معه شريك في خلقك، لابد أن تعبده ولا تجعل له شريكا له في عبادتك. طيب السبب الثالث، يبقى احنا قلنا أول حاجة التقوى، تاني حاجة الإخلاص، ثالث حاجة هتخليك تقبل عند الله إنك تكون طيب. إنك تكون طيب، طيب يعني قابل الناس كده ببشاشة وبأدب وبذوق، لا، إنك تكون طيب، لسانك طيب، لا يغتاب ولا ينم ولا يقدح ولا يشتم ولا يسب ولا يفعل أي شيء. طب وعينيك برضو تكون طيبة، لا تنظر إلى الحرام، لا تنظر إلى الدنيا، لا تنظر ولا تحسد ولا تحقد. طب وجسمك يكون طيب بالعبادة وبالدين، ها، ما يكونش بيستخدم في المعاصي. طب ومالك يكون طيب، ما يكونش من السرقة، ما مش معقول تسرق وبعدين تروح تحج، ها. فالحج بالمال الحرام لا يقبل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يأخذ من أحدكم اللقمة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير يوم القيامة كالجبل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجيج إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني شوف الحاج تعبان وبيطول السفر آلاف الكيلومترات ولكن ماله حرام وطعامه حرام، إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وطعامه حرام وشرابه حرام وغذي بالحرام ووضع رجله في غرز حرام، فأنا يستجاب لذلك؟ إزاي يستجاب له؟ واللي هيروح يحج برضه بمال حرام يقول لبيك اللهم لبيك، يقال له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود. طيب يبقى احنا كده تقوى الله اول سبب للقبول، تاني حاجة الاخلاص، تالت حاجة انك تبقى طيب. طيب رابع حاجة انك انت تفضل الله على الدنيا. يعني ايه تفضل الله على الدنيا؟ يعني ما تخليش الدنيا اكبر عندك من ربنا، ما تخليش الدنيا تؤثر عليك اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الدنيا بتخفض أسهم القبول عند الله، ما بتخليكش مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ قال النبي عليه السلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد، لا تجعل الدنيا أكبر همك، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هضرب لكم مثل واحد على الموضوع ده، وهو جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، شاف الصحابة رايحين يجاهدوا أسلم، هذا الرجل عايز يقرب من النبي عليه السلام والصحابة بيبعدوه، فقال لهم رسول الله دعوا لي الأعرابي فإنه من ملوك الجنة، من ملوك الجنة. ثم أعطاه رسول الله، هذا الرجل أسلم وأعطاه رسول الله مالا، قال ما على هذا اتبعتك؟ قال فعلى ما اتبعتني؟ قال اتبعتك لأقاتل في سبيل الله فأضرب ها هنا بسهم فأستشهد فأدخل الجنة. الرجل عايز حاجة واحدة بس، طيب ما تاخد المال وتقاتل في سبيل الله وتستشهد بإذن الله تعالى. لا، ليه ما خدش المال؟ ليه؟ حتى لا يشتت. الرجل مركز عنده هدف، وبإذن الله تعالى لينا حلقة عن تحديد الهدف. هذا الرجل له هدف، هدف واحد لا ثانية له، وهو أن يستشهد ويدخل الجنة. تحديد الهدف مهمة عظيمة جدا، وكمان من علامات الصدق أن ربنا يقبلك تكون صادقا. عايز ربنا يكون صادقا في طلبك للشيء مع الله يعطيك الله إياه. دخل الرجل فقاتل فقتل في المكان الذي أشار إليه بإصبعه، قال رسول الله هو؟ قالوا هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله، هو كان صادق مع ربنا فربنا صدقه وأعطاه الشهادة. كده دي من أسباب القبول. آخر سبب هنتكلم عنه، ودي مش كل الأسباب، من أسباب القبول اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، عايز ربنا يقبلك كن لرسول الله متبعا، اتبع النبي عليه السلام. انت عايز تقبل وانت مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده مستحيل. ليه؟ قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عايز تقبل صلي كما كان رسول الله يصلي، كما قال النبي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى أنت طاعتك للنبي عليه السلام من أعظم أسباب قبولك. تصلي كما كان رسول الله يصلي، تصوم كما كان رسول الله يصوم، تحج كما كان رسول الله يحج، وهكذا. أما غير كده لا يمكن تقبل. هقول لكم بقى على أربع أشياء نختم بها هذه الحلقة من أسباب القبول، اللي هي إيه؟ أربع أسئلة تسألها لنفسك في كل مرة بتعمل فيها طاعة. ها؟ متى وأين وكيف ولماذا؟ متى وأين وكيف ولماذا؟ يعني إيه الكلام ده؟ متى؟ أنت إمتى هتعمل الطاعة؟ متى دي تفرق كتير جدا عشان تدخل الجنة أو النار والعياذ بالله. تفرق كتير جدا إنك تقبل أو ترد. تفرق كتير جدا إنك تبقى في درجات عالية في الجنة أو تبقى في درجات الدنيا. هضرب لكم أمثلة سريعة علشان نروح للموضوع اللي بعده. متى؟ متى صليت؟ إن صليت في وقتها فأنت مؤمن، وإن صليت في غير وقتها فهذا من علامات النفاق. تصوم في رمضان لكن تنفع تصوم بعد رمضان إلا إن كنت صاحب عذر. الحج، الحج عرفة، متى؟ متى هتحج؟ امتى؟ طب ينفع بعد عرفة تروح تحج؟ لا، يبقى الموضوع موقوت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالوقت مهم جدا في القبول، الوقت مهم جدا في القبول. ممكن واحد يعمل عبادة واحد تاني يعمل نفس العبادة، واحد فيهم يبقى في ظل العرش واحد لا. ازاي؟ اللي نشأ في عبادة الله، الشاب اللي نشأ في عبادة الله، متى؟ متى عبد الله وهو في شبابه؟ يكون في ظل عرش الرحمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. طب والكبير واللي كبر؟ لا، مش زيه، مش زي الشاب. التوبة متى؟ متى تتوب؟ يا ترى هتتوب بعد ما تمرض وتحزن وتألم و انت نسأل الله القبول؟ وطبعا نحن لا نسد باب التوبة ولا باب القبول على احد، ولكن بقول لك ان في وقت لن تقبل منك التوبة فيه، اللي هو ايه؟ وقت الغرغرة. يقبل احدكم، تقبل توبة احدكم ما لم يغرغر. طيب ده موضوع متى. متى؟ طب اين؟ اين برضو دي مهمة جدا. اسأل نفسك علشان ربنا يقبلك، لازم اين. كلمة اين دي يعني ايه؟ اين يعني اين ستطيع الله؟ يا ترى لما الأذن يأذن هتصلي في بيتك ولا تصلي في المسجد؟ ما هو أين؟ قال تعالى: في بيوت أذن الله أن يرفع وأن ترفع ويذكر فيها اسمه. قبلها كانت آية بتتكلم عن الهداية والنور. قال تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، مش في غيرها، فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الصلاة في المسجد غير الصلاة في البيت، الوقوف بعرفة هناك غير الوقوف هنا على أي جبل. العبادة أين؟ طلب العلم، من سلك طريقا، شوف أين هو ماشي في طريق يلتمس فيه علم، سلك الله به طريقا إلى الجنة. أين؟ أين تقرأ القرآن وتتعلمه؟ قال رسول الله: ما جلس قوم في بيت، يعني في المسجد، في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندي. أين؟ أين ستطيع الله؟ ممكن أين دي تفرق معك كتير. إزاي؟ ممكن تعيش مع ناس ما تعرفش تتوب، تعيش مع ناس تانيين تعرف تتوب. ممكن تبقى في مكان تبقى فاسد فيه، لو غيرت المكان تبقى صالح. ممكن تبقى في مكان عاصي جدا وفي مكان تاني تبقى طائع جدا. يبقى الأماكن، الأماكن تفرق. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، الصلاة في مسجد النبي عليه السلام بألف صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يبقى الأماكن بتفرق. والرجل اللي قتل 100 كلنا عارفينه، الرجل اللي قتل 100 دي كانت مشكلته في قريته، كانت في مكانه. في أماكن تساعدك على الطاعة وأماكن تساعدك على المعصية. أمره العالم بأن يذهب إلى أرض طيبة فيها أناس يعبدون الله، قال: اذهب فاعبد الله معهم. يبقى القبول برضو مترتب على أين. طب كيف؟ كيف دي برضو في غاية الأهمية. كيف تطيع الله؟ يعني إيه كيف تطيع الله؟ يعني أنا دلوقتي هصلي، ينفع أصلي عمال أطلع وانزل واروح واجي وأعمل وأبص يمين وشمال؟ لا. كيف؟ هل بخشوع وخضوع؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف يصلي؟ كيف تتحجب؟ هل المرأة التي تلبس لون جميل، فوشيا ولا بينك ولا أحمر ولا غيره، وتلبس عليه وتلبسه على وجه ممكياج ومحطوط عليه مكياج، هل دي كيفية الحجاب التي يرضى الله عنها؟ لا. الحجاب له كيفية معروفة، له حجاب خمار، والآراء اللي بتقول ان النقاب واجب او النقاب الناس اللي بتقول النقاب مستحب. كيف؟ كيف دي مهمة جدا. كيف؟ لذلك الصلاة مثلا ممكن واحد يصلي صلاته مقبولة. ليه؟ لانه كان بيصليها بكيفية طاعة ترضي الله. واحد تاني بيصلي لا تقبل صلاته. ليه؟ لانه كان بيصلي بكيفية تغضب الله، كالمنافق الذي يرقب الشمس حتى اذا كادت تغرب قام فنقرهن اربع. ثم في الحج كيف تحج بتقوى الله تعالى وبحفظ اللي فات؟ واحد كان في الحج شوف كيف عمال يتعطر، كيف يحج؟ ده مش خايف، ده مش ما فبيقولوا له خلي بالك العطر بيفسد الاحرام وانت كده عليك دم. قال لهم مش مشكله اذبح، شوف مش اذبح بس المهم اتعطر يبقى ريحته. سبحان الله العظيم، انا نفسي كنت بصلي وقدامي واحد كان بيصلي وجنبه ابنه والولد عمال يمسك ابوه وعمال يشده، هو الاب بيصلي والولد صغير جنبه، فابوه بص له كده فبيقول له بابا بابا، فابوه بيقول له عيب احنا بنصلي وهو بيصلي. عيب احنا بنصلي. فبعد الصلاه بقول له حضرتك كلمت الولد وانت بتصلي؟ قال لي تصدق برضه انا حاسس ان انا عملت حاجه غلط. الرجل مش واخد باله اساسا من كيفيه الصلاه اللي تصلح او تفسد. اما لماذا دي انت لماذا تطيع الله؟ ليس لك سبب ولا هدف ولا محرك في الطاعه الا انك ترضي الله. قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، أجرك بقدر النية، صلاح عملك بصلاح نيتك، عظمي العمل بعظم النية. كنت أتمنى أن يطول الوقت أكثر من هذا، ولكن حسبي أني أحبكم بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ويكون هناك إن شاء الله بإذن الله شيء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، انتظرونا في الحلقة القادمة من لؤلؤ المرجان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله.